بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمسلمين والمسلمات، أما بعد، قال المصنف حفظه الله في كتابه الذكر والدعاء في ضوء الكتاب والسنة، قال: الذكر المتعلق بالمولود. عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قالت: فخرجت وأنا متم، فأتيت المدينة فنزلت بقباء فولدته بقباء، ثم أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه، وكان أول مولود ولد في الإسلام. رواه البخاري ومسلم، أي أول مولود ولد في المدينة من المهاجرين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الذكر المتعلق بالمولود، الذكر المتعلق بالمولود، المولود أي من ولد حديثًا يعتنى به من حيث تحصينه بالذكر، ومن حيث الدعاء له بالبركة، فيشرع في حق والدي أن يداوم على تعويذه على ضوء ما ثبتت به السنة مما سيأتي ذكره، ويشرع لغير والدي أن يدعو له بالبركة، وهذا أيضا من السنة، الصغير يدعى له بالبركة كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام. عن أسماء رضي الله عنها أنها حملت بعبد الله بن الزبير رضي الله عنهما، قالت: فخرجت وأنا متم. خرجت وأنا متم، متم يعني تقصد ما أتمت مدة الحمل وأوشكت على الولادة ودنت الولادة. فتقول رضي الله عنها: فنزلت بقباء فولدت بقباء. خرجت أي مهاجرة إلى المدينة وهي حامل، وفي شهرها الأخير، وكانت الولادة أول ما وصلت المدينة بقباء. تقول: فنزلت بقباء فولدت بقباء، فكان أول مولود ولد في الإسلام رضي الله عنه، أي بعد الهجرة، بعد الهجرة إلى المدينة كان أول مولود ولد في الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، أي أول مولود من من المهاجرين. فتقول رضي الله عنها: أتيت به النبي صلى الله عليه وسلم فوضعته في حجره، ثم دعا بتمرة فمضغها ثم تفل فيه، فكان أول شيء دخل جوفه ريق رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم حنكه بتمرة، ثم دعا له وبرك عليه. وبرك عليه، برك عليه أي دعا له بالبركة، وهذا هو موضع الشاهد من الحديث، أن المولود يدعى له وخاصة بالبركة، وخاصة بالبركة. قالت: وكان أول مولود ولد في الإسلام، أي أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين. أول مولود ولد بالمدينة من المهاجرين. قال: وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يعوذ الحسن والحسين ويقول: إن أباكما كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق. أعوذ بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. رواه البخاري. هذا هو المشروع في حق الأبوين الوالدين، أن يداوم على تعويذ مولودهما وصغيرهما، ويكون هذا التعويذ مستمر إلى أن يحسن الابن أن يعوذ نفسه ويعود على الأذكار، فيعود حتى يكون هو الذي يعوذ نفسه، لكن قبل ذلك يعوذه والده، وهذا من السنة، وهو من سنن الأنبياء أيضا، ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، أن إن أباكم يعني إبراهيم الخليل عليه السلام كان يعوذ بها إسماعيل وإسحاق، يقول أعوذ بكلمات الله. هذا لفظ البخاري، ولفظ الحديث في السنن أعيدكما بكلمات الله، أعيدكما بكلمات الله التامات من كل شيطان، أعيدكما بكلمات الله التامة من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة. بكلمات الله التامة، بكلمات الله التامة قيل القرآن وقيل الكلمات الكونية القدرية، وهو الأقرب، التي لا يجاوزها بر ولا فاجر. من كل شيطان أي من أذاه ووساوسه، والهامة يشمل كل مؤذي من الدواب والحشرات وذوات السموم وغيرها. ومن كل عين لامة أي عين حاسد، أن تصيب هذا الصغير فيحدث ضرر أو نحو ذلك. قال: ما يقوله من لبس ثوبا جديدا. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، إما قميصا أو عمامة، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتنيه، أسألك من خيره وخير ما صنع له، وأعوذ بك من شره وشر ما صنع له. رواه أبو داود والترمذي. قوله استجد ثوبا أي لبس ثوبا جديدا. ما يقول من لبس ثوبا جديدا؟ السنة في حق من لبس ثوبا جديدا أن يحمد الله الذي كساه ويسره له، وأن يدعوه سبحانه وتعالى أن يرزقه خير هذا الكساء ويعيده من شره. ففي السنن من حديث أبي سعيد رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجد ثوبا سماه باسمه، عمامة أو قميصا أو رداء. سماه باسمه إذا استجد ثوبا يعني لبس ثوبا جديدا، سماه باسمه يعني يقول: اللهم إني أسألك خير هذا الثوب أو خير هذه العمامة أو خير هذا القميص، يسميه باسمه، ثم يقول: اللهم لك الحمد أنت كسوتني، اللهم لك الحمد أنت كسوتني، مثل ما جاء في الحديث: كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. فيستشعر منة الله عليه بأن كساه هذا الثوب، وهو من نعمة الله سبحانه وتعالى. أسألك خيره وخير ما صنع له، من أعظم خيره أن يستر عورة الإنسان ويواري سوءته ويجمل هيئته ويحسن مظهره. يا بني آدم قد أنزلنا عليكم لباسا يواري سوءاتكم وريشا. وقوله أعوذ بك من شره وشر ما صنع له، من شره أن يلبس على وجه الأشر والكبر والتعالي، ولهذا فإن من لا يزين باطنه بتقوى الله عز وجل لا تنفعه الزينة الظاهرة، ولهذا قال جل وعلا ولباس التقوى ذلك خير. قال ما يقوله إذا رأى على صاحبه ثوبا جديدا، عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، قال عبد الله وهي بالحبشية حسنة، قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم دعها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أبلي وأخلفي. رواه البخاري. هذا الترجمة فيما يقال إذا رأى على صاحبه ثوبا جديدا، يعني ما الدعاء المناسب الذي يشرع له أن يدعو به. فالسنة أن يقال تبلي ويخلف الله، أو أبلي ويخلف الله، أو أبلي وأخلف الله، أو أبلي وأخلفي. ففي الحديث عن أم خالد بنت خالد بن سعيد رضي الله عنها قالت أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم مع أبي وعلي قميص أصفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم سنة، أي أنه راطنها بالحبشية لأنها كانت مع والديها في الحبشة وتعلمت قليل من كلماتهم، فآنسها النبي صلى الله عليه وسلم وقال لها بالحبشية سنة، يعني حسنة. وهذا من الملاطفة للصغير، يعني إذا لبس ثوب جديد يحب أن يشاد بالثوب حسنه وطيبه وجماله، قال هذا جميل، ثوبك جميل، ثوبك حسن ونحو ذلك. فهذا من السنة ملاطفة الصغير ومؤانسته. وجاء في بعض الروايات أن النبي صلى الله عليه وسلم هو الذي كساها ذلك الثوب وألبسها إياه، ثم قال لها سنة، أي حسنة. وجاء في رواية عند الحاكم قال فراطنها بالحبشية، يعني أتى بهذه الكلمة مؤانسة لها، لأنها عندها مع بعض الكلمات تعرفها من الحبشية، من اللغة الحبشية. وهذا أيضا فيه أن اللهجات الدارجة عند الناس أو اللغات أيضا، إذا لقيت شخصا وعلى سبيل المؤانسة له حدثته بكلمة أو كلمتين من لغتي ترى لها أثرا عليه، عندما تأتي بكلمة أو كلمات من لهجته أو من لغته. والنبي صلى الله عليه وسلم فعل ذلك، قال سنة، يعني حسنة. قالت فذهبت ألعب بخاتم النبوة فزبرني أبي، أي زجرني ونهاني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم دعها، ثم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا موضع الشاهد، أبلي وأخلفي. أبلي أي الثوب، وأخلفي أي تعيشين عمرا يبلى فيه الثوب وتخلفين، ثم أيضا تبلين ثوبا آخر وتخلفين ثم ثوبا آخر. وهذا فيه دعاء لها بطول العمر على خير وطاعة لله سبحانه وتعالى. ولهذا عاشت عمرا رضي الله عنها وأرضاها. قال عن أبي نضرة قال كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله تبلي ويخلف الله تعالى. رواه أبو داود. عن أبي نضرة قال كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا لبس أحدهم ثوبا جديدا قيل له تبلي ويخلف الله. تبلي هذا فيه دعاء له بأن يبقيه الله ويبلى الثوب ويخلفه الله خيرا منه. تبلي أي تبقى تعيش حتى يبلى الثوب، والثوب قد يستمر سنوات. وفي الدعاء الأول للنبي صلى الله عليه وسلم لما كرر في حق أم خالد قال أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي ثم أبلي وأخلفي، يعني هذا فيه دعاء لها بطول العمر. قال ما يقال عند سماع صياح الديكة والنهيق والنباح. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم صياح الديكة فاسألوا الله من فضله فإنها رأت ملكا، وإذا سمعتم نهيق الحمار فتعوذوا بالله من الشيطان فإنه رأى شيطانا. رواه البخاري ومسلم. وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سمعتم نباح الكلاب ونهيق الحمور بالليل فتعوذوا بالله فإنهن يرين ما لا ترون. رواه أبو داود وأحمد. ما يقال عند سماع صياح الديكة والنهيق والنباح. السنة وردت في هذا الباب أن المسلم يشرع له إذا سمع صوت الديكة أن يسأل الله من فضله، وعلل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك بقوله فإنها رأت ملكا، فالملائكة تنزل بالخير والرحمة، فإذا سمع صوت الديكة يسأل الله سبحانه وتعالى من فضله. وأما عند سماع صوت النهيق نهيق الحمار أو نباح الكلاب فيتعوذ بالله من الشيطان، لأن قال في الحديث الأول فإنه رأى شيطانا، وفي الحديث الثاني قال فإنهن يرين ما لا ترون أي من الشياطين، فيرى الحمار أو الكلب شيطانا فينبح الكلب وينهق الحمار. والمشروع عند حضور الشياطين أن يتعوذ الإنسان منهم، وهذا فيه رؤية الكلب للشيطان ورؤية الحمار للشيطان، فيشرع عند السماع ذلك التعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ونسأل الله عز وجل أن يوفقنا أجمعين لكل خير، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما وتوفيقا، وأن يصلح لنا شأننا كله، وألا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، إنه تبارك وتعالى سميع قريب. وأؤكد ما ذكرت بالأمس أن الدرس مستمر يوميا، فغدا بإذن الله على الموعد الساعة 5 يوجد درس. صلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين.